يقول ما القول في كشف الرأس داخل الصلاة وخارجها؟ كشف الرأس إذا كان أحيانا فلا بأس داخل الصلاة وخارج الصلاة، والسنة ستره لأنه أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكشفه أحيانا لا بأس. ففي حديث أبي هريرة أنهم لما عادوا سعد بن معاذ قال فخرج القوم حفاة غير منتعلين حسر ليس على رؤوسهم العمائم ولا القلانس، فدل على أنهم أكثر عادتهم يلبسون العمائم والقلانس. القلانس يعني الكوفية هذه الطاغية، والعمائم بأنواعها،